قال المصنف رحمه الله تعالى: ويحرم على المحدث مس المصحف والصلاة والطواف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. مما تقدم لنا في الدرس السابق من نواقض الوضوء أكل لحم الإبل، فما الدليل على أنه ناقض؟ ما هو حديث سموه؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله رجل: أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. وحديث البراء بن عازب: توضأوا من لحوم الإبل. نعم. وهذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد، وهو من المفردات، بمعنى أن الأئمة الثلاثة مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي على خلافه. طيب، ما دليل من قال إنه لا ينقض؟ حديث جابر: ترك الوضوء مما مست النار. وقالوا آخر الأمرين، هذا يدل على أن الحكم منسوخ. الحكم منسوخ، نعم. طيب، ما الجواب؟ ماذا أجاب القائلون بأنه ناقض؟ محمد: نعم، خاص. حديث جابر عام، وحديث البراء حديث سمرة خاص، والخاص يقضي على العام. وأيضا يمكن الجمع بينهما بأن يحمل كان آخر الأمر ترك الوضوء مما مست النار في غير صورة التخصيص، يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في أول الأمر يتوضأ من كل لحم، من كل لحم، ثم صار يترك الوضوء مما مست النار إلا من لحم الإبل. طيب، هل الناقض على القول بالنقض، هل الذي ينقض اللحم خاصة، أو أن ذلك شامل لجميع أجزاء البعير؟ لماذا اللحم خاص؟ ها؟ لماذا نصر على اللحم خاص؟ أي صحيح أنه ما حمل صف البعير أين الناقض؟ نعم. طيب، وش الدليل على شفت موية نزل باب جبل؟ وش الدليل؟ ما الدليل على أنه خاص؟ ما الدليل على أنه عام شامل لجميع الأجزاء؟ نعم، أنه لا يوجد في الشريعة حيوان تتفرق أجزاؤه حلا وحرمة، طهارة ونجاسة. وأيضا فإن الشرع أو الشارع لما حرم لحم الخنزير بالإجماع أن جميع الأجزاء تكون محرمة، وأيضا هذا أحوط. وأيضا إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالوضوء من ألبان الإبل، فلأن يجب الوضوء من بقية الأجزاء التي هي متصلة من باب أولى. طيب، مما تقدم أيضا أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس فإنه يبني على اليقين. ما هو اليقين؟ دائما اليقين، اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ما هو اليقين؟ أعطني لو بالمفهوم، ثم يعني الشيء اللي متأكد الإنسان منه، هذا اليقين. كذا يا خالد؟ أعلى مرتبة التصديق. ها؟ أعلى مرتبة التصديق. نعم، ما أذعنت إليه النفس وقاطعت به جزما، هذا هو اليقين. طيب، ما صورة المسألة؟ من تيقن الطهارة وشك في الحدث. سليم؟ كنت مسافرا. يعني أنت تيقنت السفر وشكيت في حضور الدرس. نعم، صورة المسألة نافع. مثلا يعني يكون على طهارة، أن يكون متطهرا ويتيقن الطهارة ثم يشك، يأتي الشك، يقول هل انتقض وضوئي أم لم ينتقض؟ ففي هذه الحال يبني على اليقين، يبني على اليقين. ما الدليل على البناء على اليقين؟ وش لا ينصرف؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام: شكي لما شكي إليه الرجل يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. طيب، بالعكس، شك في الحدث، شك في الطهارة، تيقن الحدث وشك في الطهارة، أيضا يبني على اليقين. وهذا كله مبني على القاعدة اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول إلا بيقين. طيب في هذه المسألة لو أنه تيقن الطهارة وغلب على ظنه الحدث، غلب يعني جاءه غلب الظن، قال يغلب على ظني أني أحدثت، أو بالعكس تيقن الحدث وغلب على ظنه، قال والله الظاهر أني متوضأ، أني قد توضأت، هل يعتبر هذا؟ نقول لا، اليقين لا يزول إلا بيقين. طيب فإن تيقنهما وجهل السابق منه وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما. وذكرنا صورة المسألة، إنسان كان متطهرا، كان متطهرا في الساعة الأولى، كان متطهرا تيقن الطهارة، في الساعة الثانية مر عليه حدث وطهارة، بمعنى أنه أحدث وتطهر لكن لا يدري هل أنه تطهر ثم أحدث أو أنه أحدث ثم تطهر. في الساعة الثالثة شك، إذن في الساعة الأولى تيقن الطهارة، في الساعة الثانية مر عليه حدث وطهارة، ثم بعد ذلك شك هل الذي تأخر هو الطهارة أو الذي تأخر هو الحدث. نقول انظر إلى حالك قبلهما، انظر إلى حالك قبلهما، فإن كنت قبلهما متطهرا فأنت الآن محدث، وإن كنت محدثا فأنت الآن متطهر. لماذا؟ نقول لأنك تيقنت زوال الحالة الأولى. ما هي الحالة الأولى؟ الطهارة، إلى ضدها، ضد الطهارة الحدث، تيقنت زوال الحالة الأولى إلى ضدها، وشككت في بقائها، وشككت في بقاء الضد، والأصل البقاء، والأصل البقاء. طيب تيقن الحدث ثم فيما بعد مر عليه طهارة وحدث ولا يدري أيهما السابق، نقول أنت الآن متطهر لأنك تيقنت زوال الحال الأولى التي هي الحدث، وشككت في إيش؟ بقاء ضدها وهو الطهارة والأصل البقاء. وهذا يعني قول المؤلف رحمه الله فإن تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما، هذا إن علمهما، إن علم حاله قبلهما. وأما إذا لم يعلم بأن قال مر علي طهارة ونجاسة ولا أعلم حالي قبل ذلك، فنقول يجب عليك أن تتطهر. إذن من تيقن الطهارة وشك في الحدث فله حالة، الحال الأولى أن يعلم حاله قبلهما فهو بضدها، والحال الثانية أن لا يعلم حاله قبلهما فيجب عليه أن يتطهر، لأنه لا يخرج من العهدة بيقين إلا بذلك. طيب لو أن رجلين سمعا صوتا من أحدهما، يعني رجلان حدث الصوت من أحدهما، كل واحد يقول مبنى، فهل يجب عليهما الوضوء ولا لا؟ يعني رجلان حصل صوت من أحدهما وكل واحد منهما يقول ليس مني، تيقن الطهارة، يقول العلماء رحمه الله إنه لا يجب الوضوء على واحد منهما، لأن كل واحد منهما متيقن للطهارة، متيقن للطهارة، لكن لا يجوز أن يؤم أحدهما الآخر، لأن كل واحد منهما يعتقد بطلان صلاة الآخر، ولا يجوز أيضا أن يصافه وحده في الصلاة، لأنه يكون قد صلى منفردا خلف الصف. فلو قدر مثلا أن رجلين سمعا صوتا من أحدهما لا بعينه، وكل واحد منهما ينفي ذلك عن نفسه، نقول ائتمام أحدهما بالآخر لا يصح. السبب لأن كل واحد منهما يعتقد بطلان صلاة الآخر، المأموم يعتقد أنه تم إيش بمن يعلم حدثه، ومعلوم أن المأموم إذا تم بمن يعلم حدثه لا تصح صلاته، كذلك أيضا الإمام لا تصح صلاته، لأنه إيش أما من يعتقد بطلان صلاته. طيب في المصافة، نقول لا يصافه في الصلاة وحده، بمعنى لو أنهما أراد أن يصلي خلف إمام فلا يصح أن يصطف خلفه، بل يجب أن يكون عن يمينه، لماذا؟ لأنهما لو اصطفا خلفه وكل واحد منهم يعتقد بطلان صلاة الآخر صار منفردا خلف الصف، صار منفردا خلف الصف. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويحرم على المحدث مس المصحف. يحرم على المحدث، المحدث من اتصف بالحدث، والحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. أفهمتم؟ المحدث من الحدث، والحدث المحدث من اتصف بالحدث، والحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. وقوله رحمه الله على المحدث شامل للحدث الأصغر وهو ما أوجب وضوءا، وللحدث الأكبر وهو ما أوجب غسلا. وقوله مس، مس المس ملامسة البشرة للشيء من دون حائل. المس ملامسة الشيء أو ملامسة اليد ونحوها للشيء من دون حائل، فمع الحائل لا يسمى، لا يسمى مسا. إذن قوله مس يعني من غير حائل. وقوله المصحف، المصحف المراد بالمصحف هنا القرآن. القرآن قالوا حتى لو كتب في ورقة، كتب آية في ورقة ليس فيها سوى هذه الآية فإنه يحرم مسها. إذن ليس المراد مس المصحف، المصحف الكامل، بل المراد بالمصحف هنا القرآن، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أوأن لا يمس القرآن إلا طاهر. فعلى هذا لا يجوز أن يمس شيئا من القرآن، من القرآن، حتى قال العلماء لو كتب آية في ورقة فإن هذه تسمى قرآنا فلا يجوز أن يمسها. طيب ما الدليل على تحريم مس المحدث للمصحف؟ طيب وقوله رحمه الله ويحرم على المحدث مس المصحف، علم من أنه لا تحرم عليه القراءة، أنه المحدث لا تحرم عليه القراءة، لأن يعني المؤلف رحمه الله إنما إيش ذكر المس ولم يتعرض لحكم القراءة، لم يتعرض لحكم القراءة. فما حكم القراءة؟ نقول أما بالنسبة للمحدث حدثا أصغر فتجوز له القراءة، وأما بالنسبة للمحدث حدثا أكبر فلا تجوز له القراءة كما يأتي. الدليل على تحريم مس المصحف للمحدث: أولا قوله تبارك وتعالى لا يمسه إلا المطهرون، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، ها لا يمسه إلا المطهرون. ثانيا قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمرو بن حزم في الكتاب الذي كتبه لأهل اليمن وأن لا يمس القرآن إلا طاهر. ثالثا أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن السفر، نهى عن السفر بالقرآن إلى دار الحرب. قالوا والعلة في ذلك، العلة في ذلك لأن الكفار ليسوا متطهرين، يعني العلة لأجل أن لا يمسه من ليس على طهارة. ورابعا أيضا قالوا إن القرآن أشرف الذكر، إن القرآن أشرف الذكر وهو كلام الله ويجب احترامه وتعظيمه، ومن احترامه وتعظيمه ألا يمسه الإنسان إلا على طهارة. هذا هو المشهور من المذهب وهو الذي عليه أكثر العلماء رحمهم الله، على أنه لا يجوز للمحدث مطلقا سواء كان حدثه أصغر أم أكبر لا يجوز له أن يمس القرآن، القرآن. وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى جواز، إلى جواز مس المصحف من المحدث، واستدلوا لذلك بأنه لا دليل على المنع، لا دليل على المنع، والأصل براءة الذمة وعدم التأثيم. وأيضا قالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكتب إلى الملوك، إلى الملوك كتبا فيها آيات يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. ولو كان مس المحدث للمصحف لو كان محرما أو مس المحدث للقرآن محرما لما كتب النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، لما كتب ذلك. وأجابوا عن الاستدلال بالآية الكريمة، قالوا إن المراد بالآية الكريمة لا يمسه إلا المطهرون، الضمير في قول لا يمسه عائد على الكتاب المكنون، وبعضهم يقول إنه يعود على الصحف التي في أيدي الملائكة وليس عائدا على القرآن الذي بأيدينا، فلا يتم الاستدلال. وأجابوا عن الحديث حديث عمرو بن حزم وأن لا يمس القرآن إلا طاهر، قالوا المراد بالطاهر المؤمن، المراد بالطاهر المؤمن، فحملوا الطهارة على أن المراد الطهارة المعنوية والحسية المعنوية، ولكن القول الأول أصح وأقرب إلى الصواب، وأنه لا يجوز الاستدلال، وأنه لا يجوز مس المصحف لمن كان محدثا للآية الكريمة المتقدم ذكرها. والآية وإن كان فيها نزاع، يعني حتى لو قدر أن المراد بقوله لا يمسه إلا المطهرون المراد الكتاب المكنون، فإذا كان الكتاب المكنون لا يمسه إلا المطهرون فكذلك الصحف التي بأيدينا. ولهذا استدل شيخ الإسلام رحمه الله استدل بهذه الآية على أنه لا يجوز للمحدث أن يمس القرآن، قال لأنه إذا كان الكتاب المكنون والصحف التي بأيدي الملائكة لا يمسها إلا من كان متطهرا فكذلك إيش ما كان بأيدينا. وأما قولهم عن حديث عمرو بن حزم إن المراد في قوله لا يمس القرآن إلا طاهر أن المراد بذلك الطهارة المعنوية، فنقول هذا خلاف الأصل، وذلك لأن القاعدة أن الألفاظ الشرعية تحمل على الحقائق الشرعية، والحقيقة الشرعية للفظ طاهر يعني ضد المحدث، ضد المحدث. وبعضهم ضعف الحديث أيضا، بعضهم ضعف الحديث وقال حديث عمرو بن حزم ضعيف، لكن يجاب عن هذا بأن الأمة تلقته بالقبول، الأمة تلقته بالقبول، وشهرته ومعرفته بين أهل العلم تغني عن إسناده. إذن نقول القول الراجح في هذه المسألة أن القرآن لا أن المحدث لا يجوز له أن يمس القرآن إلا على طهارة للآية الكريمة، إما باعتبار أن لا يمسه عائد للقرآن، أو نقول إنه عائد على الكتاب المكنون، وإذا كان الكتاب المكنون لا يمسه إلا المطهرون فكذلك الصحف التي بأيدينا، لأن الكل كلام الله عز وجل. وكذلك حديث عمرو بن حزم وأن لا يمس القرآن إلا طاهر، والمراد بالطاهر هنا مقابل المحدث لا المؤمن، لأن الألفاظ الشرعية تحمل على الحقائق الشرعية. وقد تقدم لنا قاعدة مفيدة أن كل كلام يحمل على عرف الناطق به، كل كلام فإنه يحمل على عرف الناطق به، إن كان الناطق من أهل اللغة حمل على المعنى اللغوي، إن كان الناطق من أهل الشرع حمل على المعنى الشرعي، إن كان الناطق من أهل العرف حمل على المعنى العرفي. طيب، هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. بقينا لو ما حكم مس الجلد والحواشي بالنسبة للمصحف، يعني هل المحرم أن يمس الآيات أو المكتوب أو جميع المصحف حتى الجلد والحواشي؟ الجواب حتى الجلد والحواشي، لأنها متصلة به، متصلة به. طيب، هل يجوز أن يتصفح القرآن بحائل كعود أو قلم؟ يعني مثلا يفتح المصحف بقلم هكذا، يجوز ولا لا؟ نعم يجوز، لأن هذا لا يسمى مسا. طيب، كتب التفسير، الواقع أن كتب التفسير تنقسم إلى ثلاثة أقسام، قسم يكون المصحف موجودا كاملا رسم المصحف موجود وبهامشه التفسير، فهذا حكمه حكم المصحف، حكمه حكم المصحف، مثل ما يوجد الآن في تفسير الجلالين بعض النسخ تجد القرآن ها والتفسير هامش، فهذا مصحف. مصحف إذن كتب التفسير القسم الأول منها أن يكون المصحف موجودا بالكامل، فهذا التفسير أو هذا الكتاب المشتمل على التفسير حكمه حكم المصحف. القسم الثاني أن يكون القرآن في هذه الكتب مجزأ، بمعنى في كل صفحة آيات ويوجد معها تفسير، ولكن التفسير أكثر، ولكن التفسير أكثر، فهذا يجوز مسه اعتبارا بالأكثر. القسم الثالث عكسه، أن يكون القرآن موجودا برسمه ولكنه أكثر من التفسير، أكثر من التفسير، بمعنى أن تكون الصفحة مثلا ثلاثة أرباعها قرآن والربع تفسير، ربع تفسير، فهذا إيش نقول؟ الحكم للأكثر. والخلاصة الآن أن كتب التفسير نستطيع أن نقسمها يعني لأجي أسهل لكم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون المصحف موجودا بالكامل، فهذا حكم حكم المصحف. القسم الثاني أن يكون القرآن مفرقا ومعه تفسير، فهنا ينظر إن كان التفسير هو الأكثر فالحكم له، بمعنى أنه يجوز مسه، وإن كان القرآن هو الأكثر فالحكم له فلا يجوز مسه. ننظر الآن تفسير ابن كثير أيهما أكثر؟ التفسير. طيب تفسير السعدي، لا فيه القرآن كامل وفيه بعضه لا، في الطبعات السابقة القديمة القرآن موجود في أعلى الصفحة فقط، والتفسير أكثر، هذه يجوز مسها. تفسير الجلالين لا، تفسير الجلالين مراد يقبل المجزأ اللي يعني مكتوب مجرد تفسير ما في مصحف، لأن فيه طبعة تفسير الجلالين جزئين موجود من التفسير، ألف لام ميم بين قوسين الله أعلم المراد ذلك الكتاب لا ريب فيه لا شك فيه، هذا التفسير، يعني مثل الروض المربع زاد المستقيم. أيهما أكثر؟ السؤال أيهما أكثر، تفسير الجلالين هل أكثر التفسير، هل أكثر القرآن أو الأكثر التفسير؟ في أحد منكم عد ولا ناظر؟ أيهما أكثر؟ القرآن أكثر أو متساويان؟ ذكر حاجي خليفة في كشف الظنون عن بعض علماء اليمن، قال عددت حروف القرآن في تفسير الجلالين، عددت حروف القرآن في تفسير الجلالين فوجدتهما متساويان إلى سورة المدثر، إلى سورة المدثر والتفسير والقرآن سواء، يقول ومن المدثر إلى آخر القرآن التفسير زائد، فعلى هذا يجوز مسه بغير طهارة، يجوز مسه بغير طهارة، واضح؟ هذه حقيقة فائدة تقيد في كشف الظنون، ذكر حاجي خليل في كشف الظنون يقول ذكر عن بعض علماء اليمن أنه قال عددت حروف القرآن وتفسير الجلالين، عددت حروف القرآن وتفسيره للجلالين فوجدتهما متساويين إلى سورة المدثر، يعني إلى آخر المزمل، ومن سورة المدثر التفسير زائد، التفسير زائد على القرآن، فعلى هذا يجوز حمله بغير وضوء، يجوز حمله بغير وضوء. طيب الآن تفسير الجلالين، تفسير الجلالين هو قسمان في الواقع، لماذا سمي الجلالين تفسير الجلالين؟ جلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلي، أيهما الذي بدأ من أول؟ لمن البقرة الذي من البقرة إلى الكهف. أيهم؟ طيب من الكهف إلى آخر القرآن. معكم التفسير؟ ها؟ يلا شوف. وأصل التفسير الجلالين ابتدأه شوف من أول من الكهف، وأصله بدايته من الكهف. إيه أصل التفسير؟ لا شفها شفها عليها. شوف هو من سورة الكهف، من سورة الكهف والمحل قبل، شوف تأكد، ولأن يعني المحلي جلال الدين المحلي قبل، بدأ من الكهف إلى آخر القرآن، ثم السيوطي إيش كم أكمله وأتمه من البقرة إلى الكهف، إلى الكهف. ولذلك تجد فرق حقيقة في التفسير، تفسير المحلي أحسن، يعني من الكهف إلى آخر القرآن أجود من الأول، أجود من الأول. فالمهم أن أجلس وناظر راجع. أحسنت. طيب هذا التفسير، شوف هذا تفسير الجلالين، هذا يجوز مسه ولا لا؟ ما فيها القرآن كامل، أي آيات من هذه الطبعة يجوز مسه. طيب بقينا التفسير، بقينا القرآن الذي في الجوالات، القرآن الذي في الجوالات ما حكم مسه؟ هل يجوز مسه أو لا؟ هذا ينبني على أن الشاشة الجوال، الشاشة هذه هل هي متصلة بالحروف، هل هي متصلة بالحروف أو بينهما فاصل، أو بينهما فاصل، أي اللي يمس الشاشة، يعني هل الحروف ملتصقة يعني مماسة للشاشة أو لا؟ فإن قلنا إنها مماسة للشاشة فلا يجوز، لا يجوز مسه. والظاهر أنها مماسة لأنه لا يمكن ظهور الحروف بدون الشاشة، بدون الشاشة. ولذلك أفتى شيخنا رحمه الله وله فتوى في هذا، أن هذه الأجهزة مثل الجوال ومثل الذاكرات التي فيها مصحف، يقول لا تمس بغير طهارة، لا تمس بغير طهارة، ولا يجوز أن يدخل بها إلى دورات المياه ما دام المصحف ظاهرا، يعني المصحف ظاهر يعني مفتوح. أما إذا كان المصحف في الذاكرة فإنه يجوز لأنه لا حكم لها، لا حكم لها. ها؟ لا بس الشاشة متصلة مثل جلد الحواشي، مثل جلد الحواشي، يعني الآن كأن الحرف متصل بالشاشة، ولذلك بدون الشاشة ما يمكن ظهور الحرف. شيخنا رحمه الله له فتوى في هذا، يعني سبحان الله سأله، يعني ليست في الجوالات، لكن سأله شخص أنه يريد أن يورد جهازا مثل مفكرة يضع فيها أرقام الهواتف والمواعيد وما أشبه ذلك، ويقول تشتمل على مصحف قرآن أيضا يضيء بحيث يتمكن الإنسان مثلا أثناء السفر في الليل من قراءة المصحف، فما حكم مسه من غير طهارة، الدخول به إلى دورات المياه، وهل يجوز أن يجعل معه غيره أو لا؟ فقال الأول، أما الأول وهي مسه بغير طهارة فالاحتياط أن لا يمسه بغير طهارة، وذلك لأن إذا مس الشاشة فقد مس إيش الحروف، وكذلك الدخول به إلى دورات المياه إن كان المصحف مفتوحا أو الشاشة مفتوحة فلا يجوز، وأما إذا كانت مغلقة فلا حكم لها لأنه بمثابة الشريط. وأما جعل غيره أن يجعل غيره معه مثل أرقام هواتف وما أشبه ذلك فهذا لا بأس به، لأن هذه حسب الاختصاص، يعني هذه لها ملف وهذه لها ملف، ما لها دخل، يعني ما تجد آية وبعدها رقم تلفون مو بصحيح. هذا مثل هذا لا يجوز. لكن من المعلوم أنه أن الذاكرة أو المفكرة يكون لهذا حيز ولهذا حيز. ها؟ مثله شاشة الكمبيوتر. شاشة. ها؟ جواب كتب النبي صلى الله عليه وسلم. إيه. وش فيه؟ طيب وأما كتابة النبي وأنا بعد. طيب وأما النهي عن السفر بالقرآن إلى دار الحرب فليس لعلة مس المحدث، وإنما العلة لعدم إهانته، لئلا يهان، لئلا يهان. وأما كتابة النبي صلى الله عليه وسلم للملوك الكفار وما أشبه ذلك فيقال إنما كتبه النبي عليه الصلاة والسلام آية، والكلام الموجود في هذه الكتب والرسائل أكثر من القرآن. طيب القرآن يعني نأخذ من هذا الكلام من الفقهاء رحمه الله، ويحرم على المحدث مس المصحف وجوب احترام القرآن وتعظيمه، وهو كذلك. فالقرآن يجب أن يحترم ويجب أن يعظم، ولهذا قال العلماء رحمه الله إنه تحرم إهانته، تحرم إهانة القرآن، فيضعه بحيث يهان، كعلى بساط أو حصير أو مكان يداس أو يجلس عليه، ففي هذه الحال حرام. كذلك أيضا أن يوليه ظهره، يجعله من خلف ظهره ويتكي، مثل ما يوجد بعض الآن كراسي المصاحف يكون مثل الكرسي هذا يتكي عليه ويجعل المصاحف خلف ظهره، هذا أيضا نوع من إهانة القرآن. كذلك أيضا ذكر العلماء أنه يكره أن يمد رجله إليه، مد الرجل وأمامه المصاحف هذا أيضا إهانة للقرآن. والواجب إذا كان الإنسان عاجزا لا يستطيع الكبير أن يبعد، إذا كان حوله مصاحف أن يبعد المصحف الذي عنده، اللهم إلا إذا كان هناك مسافة بحيث لا تعد إهانة. فالمهم أن المصحف يجب احترامه ويجب تعظيمه، ولذلك لا تجوز إهانته ولا يجوز رميه. بل إن الإمام أحمد رحمه الله لما رأى رجلا يرمي كتابا أو يلقي كتابا كتاب علم فوبخه ونهاه وقال أهكذا يفعل بكلام الأبرار؟ وإذا كان كذلك بالنسبة للعلم فغيره من باب أولى. ثم قال المؤلف رحمه الله والصلاة، يعني ويحرم على المحدث الصلاة. وقوله الصلاة يشمل الفرض والنفل، فكل ما يدخل في مسمى الصلاة فإنه محرم على المحدث. فيدخل في ذلك على المذهب الصلاة ذات الركوع والسجود، وصلاة الجنازة، وسجود التلاوة، وسجود الشكر، كلها محرمة على المحدث، لأن كلها يسمى صلاة. إذن المحدث تحرم عليه الصلاة، سواء كانت فرضا أم نفلا، وسواء كانت من ذوات الركوع والسجود أم لا. فالذي من ذوات الركوع والسجود كالصلوات الخمس والنوافل الرواتب وما شبه ذلك، والتي ليست كذلك كصلاة الجنازة. ويدخل فيه أيضا يدخل فيه على المذهب سجود التلاوة وسجود الشكر، لأن الكل صلاة. طيب ما الدليل على أن المحدث تحرم عليه الصلاة؟ الدليل أولا من القرآن، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فأمر الله عز وجل بالتطهر عند الصلاة، ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وقال لا يقبل الله صلاة بغير طهور، وقال لما شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فمفهوم الحديث أنه إذا وجد صوتا أو سمع ريحا وجب عليه أن ينصرف. إذن هذه الأدلة كلها تدل على أن المحدث ممنوع من الصلاة، وهذا بحمد الله محل إجماع بين العلماء على أن المحدث لا يجوز له أن يصلي، سواء كانت الصلاة فرضا أم نفلا. بل ذهب بعض العلماء رحمهم الله وهو مذهب أبي حنيفة إلى أن من صلى محدثا عمدا فإنه يكفر. ولهذا الفقهاء في هذا الباب الشارح الشيخ منصور يقول: ولا يكفر من صلى محدثا عمدا، لا يكفر، إنما قال ذلك ردا على مذهب أبي حنيفة. ووجه مذهبهم قالوا: لأنه إذا صلى محدثا عمدا فهذا نوع من الاستهزاء، وقد قال الله عز وجل: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولكن الصحيح أنه لا يكفر. واعلم أن الإنسان إذا صلى محدثا فلا يخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن يكون ناسيا لحدثه، فهذا لا شيء عليه، لا إثم عليه، ولكن لا تصح صلاته، كذا ولا لا؟ لا إثم عليه لكن لا تصح صلاته. فإذا قال قائل: أليس الله عز وجل يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا؟ نقول: نعم، ولا يؤاخذ بذلك، لكن الصلاة لا تصح، لأن الطهارة شرط وجودي، والشرط الوجودي لا يسقط لا سهوا ولا جهلا. الحال الثانية أن يصلي محدثا عالما عامدا، فهذا على خطر عظيم، على خطر عظيم. بل سبق أن مذهب أبي حنيفة أنه يكفر. الحال الثالثة أن يصلي محدثا لفقده للطهورين، بحيث كان عادما للماء والتراب، فهذا لا إثم عليه وصلاته صحيحة. كما لو قدر أن شخصا حبس، أسر وحبس في مكان ليس عنده ماء ولا يتمكن من إيش؟ من التيمم، مقيد، فإنه يصلي على حسب حاله. إذن المحدث إن كان ناسيا فلا إثم، لكن عليه عادة الصلاة، وإن كان عامدا فيأثم، بل بعض العلماء يرى أنه يكفر وتلزمه الإعادة لأنه مستهزئ، وإن كان لعدم ما يتطهر به فصلاته صلاته صحيحة. طيب، إذن الصلاة محرمة على المحدث سواء كانت فرضا أم نفلا، وسواء كانت من ذوات الركوع والسجود أو لا. واختلف العلماء رحمهم الله في سجود التلاوة وسجود الشكر، هل تشترط لهما الطهارة أو لا تشترط لهما الطهارة؟ فالمذهب مذهب الإمام أحمد اشتراط الطهارة لهما، فعلى هذا إذا أراد أن يسجد للتلاوة أو للشكر لابد أن يكون متطهرا. والقول الثاني أن سجود التلاوة وسجود الشكر ليس بصلاة، فلا يأخذان أحكام الصلاة. لماذا ليس بصلاة؟ قالوا: لأنهما لا يدخلان في مسمى الصلاة، لأن الصلاة التي تشترط لها، لأن الصلاة الشرعية هي ما يشترط له قراءة الفاتحة، هذا ضابط الصلاة شرعا، ضابط الصلاة شرعا ما تشترط له قراءة الفاتحة. ما الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فكل ما تشترط له الفاتحة فهو صلاة. ومفهوم الحديث أن ما لا تقرأ فيه الفاتحة فليس بصلاة. وينبني على ذلك مسائل، منها أنه يسجد التلاوة على غير طهارة، ويسجد الشكر على غير طهارة، ومنها أيضا مسألة السجود في المقبرة. إنسان مثلا دخل المقبرة، تبع جنازة ودخل المقبرة، وهو وقد كان أثناء اتباع الجنازة يقرأ قرآن ومر بسجدة، هل يسجد في المقبرة؟ إن قلنا صلاة لا يسجد، وإن قلنا ليس بصلاة فله أن يسجد.